الآن نكمل إن شاء الله نكمل كتاب اعتقاد أو عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله الشافعي المتوفى عام 2449 للهجرة. تفضل يا أستاذ علي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله. قوله ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، هذا واضح جلي أن هذا الإمرار على ظاهره ينفي التفويض البدعي، وقوله ويكلون علمه إلى الله هذا هو تفويض كيفية الصفة وهو السنة، بل واجب واعتقاد أهل السنة أنهم يكلون علم كيفيات صفات الباري إلى الله تبارك وتعالى ولا يخوضون في ذلك. صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل أو في الشطر الأخير من الليل هذه عقيدة تواترت أخبارها، تواترت أخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردها بعض الحفاظ بتخريج أحاديثها كما صنف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله كتابا كبيرا حافلا اسمه هكذا: النزول، أحاديث النزول جاءت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهي على تعريفهم واشتراط أهل الكلام تعتبر متواترة فيلزمهم قبولها على أصولهم، وأما أهل السنة والجماعة أهل الحديث أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف فإنهم يقبلون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ما دل عليه متواترا كان أو أحدا. هذا أمر. الأمر الثاني: صفة النزول صفة سمعية خبرية نقلية، لو لم يرد في الدليل الشرعي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب هل من مستغفر إلى آخر الحديث كما ستسمعون، لو لم يرد ذلك لما جاز لنا أن نثبت شيئا من ذلك لعدم ورود الدليل. الأمر الثالث: صفة النزول الرب تبارك وتعالى صفة فعلية اختيارية، صفة فعلية اختيارية، فالله عز وجل يفعل ما يشاء متى ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يحكم أحد من خلقه على فعله ولا على شرعه، وإن مصيبة هؤلاء الجهمية وخاصة المعتزلة أنهم أرادوا أن يحكموا على الله وأن يقيسوا الله بخلقه، وأن كل ما يستحسنونه أضافوا إلى الله وما تستقبحه عقولهم نفوه عن الله تبارك وتعالى، فهم يريدون أن يتحكموا من قبل عقولهم فيما يثبتونه لربنا وفيما ينفونه عن ربنا جل وعلا. الأمر الذي يليه الأمر الرابع: صفة النزول لم تثبت إلا بالسنة، ما في القرآن دليل على صفة النزول، فصفة النزول إنما ثبتت بالسنة بالأحاديث المتواترة. نعم في القرآن صفة المجيء والإتيان لفصل القضاء يوم القيامة، وفي بعض الأحاديث ينزل ربنا لفصل القضاء وهذه ستأتي، أما صفة النزول في الثلث الأخير من الليل فهو مما وردت به السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحابه الكرام ورواه أئمة الإسلام معتقدين لما دلت عليه، فهو مما استقلت به السنة من الأخبار. العقائد. ولذلك قيل لأهل السنة أهل السنة، لأنهم يأخذون ما صح في السنة سواء ورد في القرآن أو لم يرد في القرآن من الأحكام والعقائد. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله كابن نصر المروزي وغيره، ذكروا أن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يأتي في السنة بمثل ما جاء في القرآن، في القرآن أقيموا الصلاة، في السنة أقيموا الصلاة، هكذا باللفظ أو نحوه، أن يأتي في السنة بمثل ما جاء في القرآن. الحالة الثانية أن يرد في القرآن مجملا، مجمل، فتأتي السنة بتفسيره، كالأمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام، أمر مجمل الذي فسر أحكامها وكيفيات الصلاة وأوقاتها وصفاتها السنة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج، وهكذا في الصيام. أو أن يأتي في القرآن مطلقا فتأتي السنة بتقييده، أو يأتي في القرآن عاما فتأتي السنة بتخصيصه، أو بيان أنه من العام الذي أريد به الخاص. فهو ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وهو الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة، الأصل في العام بقاءه على عمومه حتى يأتي مخصص، أو عام خص منه بعض أفراده سواء كان المخصص متصل به أو منفصل، وسواء كان المخصص من القرآن أو من السنة. والقسم الثالث عام أريد به الخصوص ابتداء، اللفظ لفظ عام والمراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس من ألفاظ العموم، ولكن المراد به هنا الخاص الذين بلغوا. وقول إن الناس قد جمعوا لكم يعني المشركين، وليس كل الناس في الأرض. وقد قيل إن الذي بلغهم ذلك رجل واحد فسماه الله الناس، فهذا لفظ عام يراد به الخاص، أي تكلم به المتكلم مريدا به الخصوص. ومثل له الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة بقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقوله جل وعلا يا أيها الناس عموم في اللفظ، لكن يراد به الخاص، ليس كل الناس، إنما المشركون الذين يعبدون غير الله، بدليل قوله إن الذين تدعون من دون الله. فالمؤمنون لم يدخلوا في هذا الخطاب لأنهم يدعون الله وحده لا شريك له. الشاهد هذا القسم الثالث، فالعام إما عام باق على عمومه وهو الأصل حتى يأتي المخصص الشرعي، وإما عام قد خص منه بعض أفراده، وإما عام أريد به الخصوص ابتداء. إذن القسم الثاني أو الحالة الثانية للسنة مع القرآن أن تأتي السنة مفسرة مبينة لما أجمل، ومفسرة لما أبهم، ومخصصة ومقيدة. وهذا هو الأكثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن، هذا هو الأكثر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فهذه أحوال السنة مع القرآن. الحالة الثالثة ومثالها الذي بين أيدينا أحاديث النزول، أن تستقل السنة، أن تستقل السنة بأخبار ليست موجودة في القرآن، أخبار عن الله وعن اليوم الآخر وعن الملائكة وعن الجن وعن غير ذلك، أخبار تفصيلية تستقل بها السنة، أو أن تستقل بأحكام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث لا ألفين أحدكم أو رجلا متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول عندنا كتاب الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنه لا يحل الحمار الأهلي فحرمه، وقال لا يحل كل ذي مخلب من الطير ولا كل ذي ناب من السبع. إذن فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأصل العام أن ما جاءه من السنة مثل ما جاءه من القرآن يأتي بها جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم مثل بأحكام ليست موجودة، بل قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاء بالسنة في النكاح تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاء في السنة تحريم الحمار الأهلي، وجاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، وهكذا إلا استثناه الدليل كإباحة الضبع. فالشاهد هذه الحالة الثالثة أن تستقل، والآن رأينا أحاديث النزول صحيحة متواترة وهي من الصفات التي استقلت بها السنة فتلقاها أئمة السنة قرنا بعد قرن. وبالمناسبة استطرادا، وهذه عادتي ما أسأل الله تكون حسنة، ذكرت أن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أن ما كان عاما يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص. الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي له رسالة صغيرة طبعت بعنوان صفة الأمر والنهي على معنى قول الشافعي، نقل عن الشافعي، ثم هو بعد ذلك تتحدث عن مسائل باختياره واجتهاده، لكن الأصل الهام الذي نقله عن الشافعي أن ألفاظ الكتاب والسنة ذكر فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العام منها يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، والأمر الثاني أنه يبقى على ظاهر الدليل حتى يأتي الدليل الذي يصرفه عن ظاهره، والأمر الثالث أن الأمر الأصل فيه الوجوب حتى يأتي ما يصرفه إلى الإرشاد والندب، والنهي الأصل فيه التحريم حتى يأتي ما يصرفه إلى الكراهة وغيره. هذه ثلاثة أمور: بقاء اللفظ على عمومه حتى يأتي المخصص، بقاء اللفظ الشرعي من الكتاب والسنة على ظاهره حتى يأتي الدليل الذي يوجب صرفه عن ظاهره، دليل شرعي، لا عقل فلان ولا مذهب فلان ولا رأي فلان، دليل شرعي. والثالثة أن الأصل في أوامر الكتاب والسنة ونواهي الوجوب في الأوامر والتحريم في النواهي إلا لدليل. وكم قد ادعي التخصيص أو الخصوصية في النصوص، ولهذا كررت على كثير من إخوانكم من سنين أو من سنوات وأجدني أحتاج أذكرها تتم لهذه القواعد والتقسيمات، أن طالب العلم يكون على تأني وتحري من خمس دعاوى يجدها في كتب المتأخرين والفقهاء كثيرا. خمس من الدعاوى عليك أن تتحرى ولا تقبلها مباشرة. الدعوة الأولى دعوة الإجماع، إذا قيل لك هذه المسألة بالإجماع وأجمع الفقهاء وأجمع العلماء تحرى، فإنهم قد تساهلوا جدا في دعاوى الإجماع، بل بعضهم إذا رأى القول مشهورا في مذهبه دعا الإجماع، ويكون الخلاف في مذهبه هو الذي ينتسب إليه. وبعضهم إذا رأى اتفاق المشهور من المذاهب الأربعة اعتبره إجماعا، وبعضهم يدعي الإجماع على مخالفات شرعية وعلى بدع محدثة، لأن أكثر المتأخرين لم ينكروها وعملوا بها، فيعتبر قول الأكثر من المتأخرين إجماعا، ويعظمون إجماعات المتأخرين أشد من تعظيمهم إجماعات السلف. بل أقول لكم هناك بعض المراكز للدراسات والبحوث الفكرية المدعومة من أمريكا وبعض الدول يدرسون كيف يحاربون الدعوة السلفية ودعوة أهل السنة، ويصرحون في تقريرهم السنوي الخامس للسنة الخامسة أنهم قد أنفقوا أموالا طائلة لحرب دعوة السلفية فباءت بالفشل، وأن كثيرا ممن جندوهم أظهروهم في القنوات، أظهروهم في وسائل الإعلام، في السوشيال ميديا، أعطوهم مناصب، أن هؤلاء الذين هيئوهم ودعموهم بالأموال الكثيرة ليحاربوا دعوة السنة انهزموا أمامها وأخذوا الأموال، ومنهم من فر من المعركة كما يقال، وأن الدعوة السلفية لم تزدد إلا متانة، ففكروا بخطة مستقبلية وقد ظهرت آثارها. قالوا فحتى نحصر الدعوة هذه السلفية لا بد من إقامة دعوة تشابهها في التأصيل العلمي والعناية بالعلم، لأن السلفيين يرجعون إلى الأصالة القديمة يتمسكون بها، وهذا سبب فشل جميع محاولات المركز وأنصاره والمدعومين منه والممكنين في البلاد. قالوا فلا بد من إقامة دعوة في صفوف الدعوة السلفية وأهل السنة حتى تضرب هذه الدعوة، قالوا وهو إحياء الدعوة إلى المذهبية بين صفوف أبناء الدعوة السلفية. هذا مكتوب في التقرير، ما هو من عند اختراع، تقرير مكتوب، تقرير من 12 صفحة تقريبا أو أكثر، تقرير مكتوب إحياء الدعوة إلى المذهبية في صفوف الدعوة السنية السلفية. لماذا؟ قالوا أن المذهبية فيها عناية بالعلم وتأصيل وكذا، فهي الأقوى على حرب الدعوة السلفية وإضعافها وكسرها. عرفتم لماذا ارتفعت أصوات كثيرة في هذه السنوات الأخيرة الخمس والست السنوات للمذهبية بما لم يكن من قبل ولا لا؟ انتبه، ومدعوم مليارات، ما هو فراغ. ثم أريد محل الشاهد، قالوا ولا بد من إعادة تعظيم ووجوب الأخذ بإجماعات المتأخرين وعدم الرجوع لإجماع السلف تنصيصا. يذكرون لا بد من تعظيم الرجوع إلى إجماعات المتأخرين وعدم الرجوع إلى إجماعات السلف تنصيصا، هكذا عدم الرجوع. وإحياء تعظيم الرجوع لإجماعات من المتأخرين. إحنا نخرب عليهم هذه الخطط، نقول خمس دعاوى يا طالب العلم كن منها على حذر وتأني، لا تعجل بقبولها. الدعوة الأولى دعوة الإجماع، وكم قد ادعوا الإجماع في مسائل الخلاف فيها أشهر من أن يختفي، يعني أشهر من نار على علم كما يقال. الدعوة الثانية دعوة الخصوص، أن هذا الحكم خاص، أن هذا اللفظ خاص. دعوة الخصوص والتخصيص لا تقبل إلا بدليل. ومن ذلك ما أشاعه بعض الدعاة الحركيين مثل سلمان العودة وغيره، وهو أخذه من بعض المفكرين الملوثين بالليبرالية وغيرها في كتابه أسئلة الثورة، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا ليس أمرا لجميع الأمة أن تصبر على ظلم الحكام، هذا خاص بالأنصار فقط، ماتوا مات الحكم انتهى. لاحظ؟ طيب، والعجيب أن الذين يغلون في إجماعات غير صحيحة يخالفون إجماعات للسلف محققة متحققة. ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب النبوات. طيب، الدعوة الثالثة دعوة النسخ، كثيرا ما يبالغون في دعوة النسخ، إذا جاء الحديث على خلاف المذهب والمقرر في المذهب قال لك لعل منسوخ منسوخ. ومن أكثر من يدعي النسخ من الفقهاء كالحافظ العلامة الطحاوي رحمه الله وغيره في المسائل الفقهية. فدعوى النسخ الأصل عدمها، وسيأتي إن شاء الله إن وصلنا إلى موضع النسخ من النخبة دعواهم أن لماذا عظموا النسخ والمنسوخ من الحديث كثير حتى يصرفوك عن الأخذ بالحديث ويلزموك بالمذهب. يا أخي يمكن تقرأ البخاري وتحتج بحديث يطلع منسوخ، فهمتني؟ ابن القيم رد عليهم، وهذا أمر ينبغي أن أذكره لكم، ذكرته قبل ليلتين لما قال ابن القيم هذا ما أحدثه لهم الشيطان، قال له تحريم الأخذ بأقوال الصحابة. ابن القيم ذكر في إعلام الموقعين فوائد عدة كلها في الرد على التقليد ونبذ شبهه، وكان من ضمنها أن الذي يتفقه على الحديث يمكن يحكم بحديث منسوخ ما يدري، فقال هذه دعوة وتهويل، إن الأغلب على السنة أنها محكمة غير منسوخ، والمنسوخ منها المتفق عليه لا يتعدى أصابع اليدين، المجمع عليه من المنسوخ من الحديث معروف عند طلاب العلم ولا يتعدى أصابع اليدين، فليش المبالغة؟ ولكن يريدوك، ولا أن يعمل الإنسان بحديث صحيح ظنه غير منسوخ ولو كان في الأخير ظهر منسوخا خير له عند الله وأبرأ لذمته من أن يفعل برأي فلان وفلان. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وتلميذ الإمام أبو داود السجستاني الحديث الضعيف عندهم خير ومقدم على الرأي، الحديث الضعيف مقدم على آراء الرجال. وسئل الإمام أحمد وقيل له عندنا فقيه من أهل الرأي وعندنا رجل من أهل الحديث ولكنه ضعيف الحديث وضعيف الحفظ، من نسأل في دين الله؟ قال سأل صاحب الحديث فإنه يوفق إن شاء الله، وضعيف الحديث خير لنا من الرأي. إذن الدعوة الثالثة باختصار دعوة النسخ. الدعوة الرابعة تحذرها وتنتبه عليه العمل، وعاد عليه العمل، وهذا عليه عمل المسلمين، ولا عليه عمل ولا غير، سواء سموا عليه العمل في بلد معين أم لا. يوجد فتاوى لبعض الأقطار الإسلامية يحتجون بعمل مدينة من المدن، من الأصول عند المتأخرين من المالكية في بعض الفتاوى اعتماد العمل الفاسي، يقول لك وعليه العمل في فاس، وعليه العمل الفاسي، أي علماء ومشايخ مدينة فاس في المغرب حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، هذا العمل من الحجج التي تذكر في مسائل الفقه. ف فلا يقول لك وعليه العمل وعليه عمل المسلمين، هذا غير صحيح. يأتون إلى الكتابة على القبور والأضرحة وتجصيصها يقول لك وعليه عمل المسلمين قرنا بعد قرن. يا أخي رأس المسلمين الصحابة عملوا ما عملوا، وبعدين لو عمله من المسلمين شخص لم يبلغه حديث النساء في النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها ما بلغه النهي فجصص وكتب، هل عمله حجة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد أحد عمله حجة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية وعليه العمل لا تتضخم في نفسك، فإن العمل الذي هو حجة عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عمل جهال المسلمين أو متأخريهم أو من أخطأ من المجتهدين فقلد في ذلك. لا، الدعوة الخامسة باختصار عكسها، ليس عليه العمل. تقول له هذا حديث صحيح، هذه السنة من سنن الصلاة، هذه السنة من سنن العيدين، هذه كذا، يقول لكن ليس عليه العمل، ما عمل به أحد من المسلمين. وش دراك؟ ما أدراك أنه لم يعمل بهذا الحديث وبهذه السنة أحدا من المسلمين في الدنيا؟ من دراك؟ سبحان من أحاط بخلقه علما وقدرة، أنت من هو؟ هذه خمس دعاوى باختصار. الشاهد نرجع أن هذا حديث النزول حديث متواتر ثابت بالسنة، صفة فعلية يفعله الله تبارك وتعالى كما جاء في الأخبار، وهو من أعظم ما يرجوه المؤمنون إذا قاموا في الثلث الأخير من الليل. نعم. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأذيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد حرفوا هذه الآيات، وتجد كثير من كتب النحو والتفاسير التي ألفت على بدعة والشروحات إذا جاءوا إلى هذا قالوا وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وأن هذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إلى آخره، كما تجده في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وغير ذلك من كتب النحو. هذا باطل، إنما سلطوا عقائدهم على النحو وعلى الأدلة الشرعية كما فعل الزمخشري المعتزلي، وكما فعل المعطلة المبدلة المسمون بالمؤولة من النحاة الذين تأثروا بالأشعرية أو من المفسرين أو غير ذلك. وقد أبطل الله تبارك وتعالى دعواهم هذه بالتقسيم العظيم الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذكر إتيان الملائكة وذكر إتيان بعض آياته وهو طلوع الشمس من مغربها، وذكر مجيئه وإتيانه جل وعلا، لأنهم في بعض الآيات قدروا يأتي أمره، تأتي رحمته، يأتي ملائكته. لماذا اضطربوا واختلفوا في هذا التقدير؟ لأنه خلاف الحق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجدنا اختلافاتهم لأنها من عند غير الله جل وعلا، ومخالفة لما جاء من عند الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالإتيان والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة كذلك يؤمن به أئمة السلف وأهل السنة على ما يليق بجلال ربنا جل وعلا، وهذا ثابت في القرآن وجاءت به أيضا السنة. فهذا القسم الأول أن يأتي في السنة مثل ما جاء في القرآن، فجاء في القرآن ذكر المجيء والإتيان لفصل القضاء يوم القيامة، وجاء كذلك في السنة، وجاء في السنة ذكر النزول في الثلث الأخير من الليل. تفضل. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر إسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا اعتقاد أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج، هو المعروف باعتقاد أصحاب الحديث، مطبوع موجود. نعم. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف ولو، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. إذن هذا دليل على أن هؤلاء العلماء إذا أطلقوا يتشابه في باب الصفات إنما يريدون الكيفيات، هو الذي يتشابه علينا، أما المعنى فمحكم وعليه فنقول آمنا به كل من عندي ربنا. أما إطلاق القول أن آيات الصفات من المتشابه مطلقا فهذا من بدع أهل الكلام، وكثيرا ما ينتشر في كتب أصول الفقه أيضا اعتبار أن آيات الصفات كلها من المتشابه، هذا غير صحيح باطل. أعظم ما في القرآن أوصاف ربنا جل وعلا التي تعرف الله بها إلى خلقه سبحانه وتعالى، وليست من المتشابه إلا إذا قيل المتشابه الكيف، وهذا ظاهر من كلام المصنف. إيش قال هنا؟ نؤمن بذلك على ما جاء بلا كيف. لما يقول بلا كيف أي دون أن نكيف، لا أن الصفة ليس لها كيفية، لا يوجد وجود شيء ليس له كيفية تناسبه، وإنما المراد بلا كيف أي دون أن نخوض في كيفية صفات الله، كما تقدم معكم في أثر أنس بن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكففنا عن، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه. شو المتشابه؟ الكيف. فكيفيات الصفات يدخل في المتشابه، نكف عنه. كيفيات اليوم الآخر وماذا يكون في الجنة وما يكون في النار أيضا هذا من ما يجب أن نكف عنه. الله أمرنا بما في الجنة من الأنهار والنعيم وغير ذلك، وأخبرنا بما في الجنة وأخبرنا بما في النار من العذاب والنكال والسلاسل، لكن كيفيات هذه الأشياء المخبر بها ما نعرفها، فنكل علم كيفيتها إلى من؟ إلى الله. وبهذا تعلمون أن طريقة بعض الوعاظ وبعض الجماعات أنهم يأتون بآيات من القرآن ثم يضعونها على صور بساتين، فإذا جاء ذكر الأنهار صوروا أنهار من أوروبا، وإذا جاء ذكر الجنان صوروا جنات من المالديف ولا من سويسرا، أو يأخذونها مقاطع من اليوتيوب يضعونها، هذا ما يجوز. أو إذا جاء ذكر النار يأتون يصورون نار، سواء تصوير بالذكاء الاصطناعي ولا نار حقيقية مشتعلة، ما يجوز هذا. وإذا أرادوا أن يذكروا الصراط صوروا نار من تحت بين جبلين ثم صوروا جسر يمر عليه الناس، هذا كله داخل في التكييف للصفة للأخبار، هذا من الخوض في علم الغيب وعلم الكيفيات، ما يجوز هذا، ما يجوز. أو تنتشر أوراق كانت تعلق على المساجد يكتبون عليها الرحلة، رحلة البشر من رحلة العمر، بعدين يذكرون القبر، بعدين يصورون من القبر طريق، ويذكرون حوض، يرسمون حوض رسمة حوض كبير، ثم يرسمون جنة وأشجار، ويرسمون نار، يسمونه طريق الحياة، مدري طريق العمر، وهذا بدعة. وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن هذا بدعة محدثة. لماذا؟ قالوا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. والأمر الثاني أن هذا داخل في تكييف الأمور الغيبية. فإذا المتشابه هنا عند المصنف وعند غير من أهل العلم هو الكيف، الكيفية. نعم. إذ كنا قد أمرنا به في قول عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فدل على أنه التشابه إنما هو كيفيات الصفات وكيفيات ما أخبر الله به في الجنة وفي النار، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أما كيفياتها فلا يعلم كيفيتها إلا من؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر الآية التي تقدم الكلام عليها مرارا فيما يتعلق بالذين يتبعون المتشابه، وذلك في شرح حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. والحمد لله وصلت نسخكم. طيب الحمد لله. يلا طبعا أيضا بالنسبة لحديث النزول ذكرت كتاب الإمام الحافظ الدارقطني، ونسيت أن أذكر أيضا هناك رسالة مفردة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها شرح حديث النزول. نعم تفضل. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي. حمدان لقبه كما ذكر شيخ الإسلام في حديث النزول، حمدان لقبه واسمه أحمد السلمي. نعم أحمد بن يوسف كما. نعم تفضل. وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت عز الله الأمير، لا يقال أمر الرب كيف، وإنما ينزل بلا كيف. أي ينزل، ونكل علم الكيفية إلى الله لا نخوض، لأن الأمير هذا سأل عن الكيف، كيف ينزل، كما سأل السائل مالك بن أنس. لكن انظروا خطاب الإمام إسحاق بن راهوير الأمير، هل هو مثل خطاب مالك بن أنس للسائل؟ ها؟ مالك بن أنس مر معكم ماذا قال للسائل؟ الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، لا أراك إلا مبتدعا، أيها الحرسي أخرجه من المسجد. لكن عند الأمير لا، في لغة أخرى. الأمير وولي الأمر الأمير الحاكم له لغة أخرى، قال أعز الله الأمير. اسألوا عن الكيف، فماذا قال إسحاق بن راهوي؟ أعز الله الأمير. وهذا الأمير على بلاد خراسان وما وراء النهر له مواقف أخرى في جانب الاعتقاد، وله إجلال في الجملة لأهل العلم، ومن أقواله في ذلك أنه أيضا قال مرة لإسحاق: يا إسحاق. قال نعم. قال يعني معنى كلامه: أنا أشد معرفة وبغضا منك للمرجئة. قال ليش؟ كيف؟ قال: إن المرجئة يرون السيف. الأمير يعرف الفرق، لماذا يرون السيف؟ لأن بعض مرجئة أهل الرأي من المنتسبين لأبي حنيفة رحمه الله يرون الخروج بالسيف مع كونهم مرجئة في الإيمان، فلا تلازم بين كونه مرجئا ولا يرى السيف. فقال له: أنا أعرف منكم وأنا أشد لهم بغضا وأعرف بهم وأخبر. قال ليش؟ قال: إنهم يرون السيف ولا يرون طاعة للأمير. فانظروا خطاب لولي أمره، وانظروا خطاب للأمير، أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف. الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فآمنا بما أخبرنا وأمسكنا عما لم يخبرنا. نعم. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حمويه، حدثنا أبو عبد الرحمن العتقي، حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله المبارك عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. الله حديث نزول الرب ليلة النصف من شعبان مختلف بين أهل العلم بالحديث في ثبوته، وأكثرهم على تضعيفه، ومن الأئمة من يثبته، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله فإنه يحسنه، وشيخ شيوخنا العلامة حماد الأنصاري له رسالة مفردة أيضا وذكر فيها تضعيف هذا الحديث. فالاختلاف إنما هو في ثبوت الحديث من عدمه، ولو صح فإن من صح عنده الحديث يقول به. الله جل وعلا صح عنه بالأحاديث المتواترة النزول كل ليلة، فابن المبارك يقول له ليش ليلة النصف فقط، كل ليلة ينزل. وهذا أيضا يتضمن الرد على الذين يحدثون البدع والمحدثات في ليلة النصف من شعبان. تقول لهم ليش؟ يقول لك والله هذه ليلة ينزل الله فيها. يقول ما شاء الله، تؤمن بالصفات؟ تؤمن بأن الله ينزل ولا بس احتفالات وأكل موائد مثل ما تحتفلون بالمعراج وتنكرون علو الله؟ طيب إلى من عرج برسول الله؟ تحتفلون بليلة النصف من شعبان وتنكرون علو الله ونزوله إلى السماء الدنيا. طيب والذي ينزل من أين ينزل؟ أليس من العلوم؟ كل الآيات التي فيها تنزيل وإنزال ونزلنا وينزل كلها دليل على العلو، لأن معلوم لأن من المعلوم في لغة العرب وعقلاء وعقل العقلاء أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، هذا النزول من العلوم. طيب هل تثبت أنت بعلو الله؟ هل تثبت بنزوله الحقيقي اللائق به كل ليلة؟ أم فقط مثل ما يقول العوام فالح بالاحتفالات، كل حفلة كل يوم حفلة، حفلة النصف من شعبان، حفلة كذا، حفلة كذا، مواليد وحفلات. يا أخي روح أي مطعم كل مجانا ولا كل على حسب واحد، ولا تحدث البدعة في دين الله. الشاهد فقد جاء نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير من الليل، هذا أصح ما جاء في النزول متواتر، نقطع بذلك ونجزم به. وجاء مواضع في نزول الرب تبارك وتعالى أو دنوه، فمن ذلك دنوه ليلة عشية عرفة كما في الصحيح، فيدنو عشية عرفة. وجاء النزول كذلك عشية عرفة في حديث أم سلمة موقوفا عليها وله حكم الرفع. ومن ذلك الثلث في النصف، عفوا ليلة النصف من شعبان، فتكون خصت بالتنبيه على نزول الرب تبارك وتعالى فيغفر لكل موحد، أو فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وقيل مشاحن هنا بمعنى مبتدع، لأن البدعة هي أصل في سبب الشحناء، وقيل مشاحن أي معادي لإخوانه بغير حق. فالشاهد حفظكم الله أن ما صح من الأخبار في نزول الرب تبارك وتعالى في أي وقت في أي ليلة نؤمن بذلك على ما جاء به الحديث الصحيح. وقد ذكر الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية أنواع مما ورد من الأحاديث في نزول الرب تبارك وتعالى، لخصت لك بعضها، تفضل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن مبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. الله أكبر، امتثل. الآن يريدون أن يخضعوك لقول فلان وقول فلان، ثم هم إذا جاءت الأحاديث النبوية راغوا وتراوغوا وراوغوا روغان الثعالب حتى يتخلصوا من دلالاتها ومن حججها، ثم يلزمونك بقول فلان أو فلان، إما ماتن متأخر أو شيخ معظم. لا، الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوي فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القوات القصة أطول من الأولى. أولا سأل هذا الأمير عن الصحة، الله أكبر، وهكذا يكون همة المسلم أن يسأل عن صحة الخبر، إذا صح عنده الخبر انتهى، قدمه على كل شيء، نعم على كل أحد. نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال لو إسحاق أثبته. لا فوق. لا كأن هذا القائد للجيش، وانظروا يا إخوان أثر البطانة السيئة على بعض ولاة أمر المسلمين، لهذا دائما أنت إذا دعوت لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والسداد أدعو لهم بصلاح البطانة. ما من أمير أو خليفة إلا ويكون له بطانتان، بطانة خير وبطانة سوء وشر، وهو مع التي تغلب عليه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ادعو لولاة أمرك بصلاح البطانة، وهل أفسد المأمون إلا البطانة وجر الشر على الأمة؟ وهل قررت كثير من البدع من سلاطين المسلمين خلال القرون الماضية كلها إلا بسبب بطائن السوء وعلماء السوء؟ فإذا كان له قائد أو عالم يثق به أو قاضي عنده يثق به وكان على غير منهج سوي أضر بالأمير. فكأن إسحاق يعلم من هذا القائد أنه متأثر بالجهمية والمعتزلة وينكر علو الله، فقال له: كيف ينزل؟ قال: أنت اثبته فوق، أنا أقول لك كيف ينزل. أنت اثبته فوق، أثبت أن الله وهو القاهر فوق. كلمة فوق هذه كلمة شرعية صحيحة، أثبته فوق ما جاء معكم. قال: وهو القاهر فوق عباده سبحانه، ولذلك يقال الفوقية، العلو والفوقية. وذكرنا أمس رسالة الجويني الأب، وهو كان من كبار المتكلمين ووفقه من كبار فقهاء الشافعية، ولما رجع وتاب إلى منهج السلف ومذهب السلف ألف رسالته رسالة في الفوقية والاستواء. فهذا معنى قوله، قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. أتى له بالآية، آية المجيء يوم القيامة. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. إذن الأمير يؤمن بالإتيان والمجيء يوم القيامة، استشكاله كان عن النزول في الثلث الأخير من الليل في الدنيا. فقال إسحاق: أعز الله الأمير. يا أخي عيش هذا، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ هذه الأجوبة الأثرية، الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل في تمشيتهم على وجوههم، سورة الذي على وجوههم عميا وبكما وصما، أحسنت بارك الله فيك وزادك الله من فضله. فقالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ الصحابة ترى كانوا يسألون. الذي يدعي أن الصحابة كان إيمانهم سطحي كذا وطيبين وساذجين يعني حاشاهم كما يقول علماء الكلام، لا، الصحابة سألوا حيث يسأل، وما لم يحتاجوا إلى السؤال لم يسألوا، وكانوا يسألون أسئلة علمية وعقلية واضحة ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هي ليست أسئلة اعتراض، ولكن أسئلة استبصار وزيادة في الخير واليقين والإيمان. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على أرجلهم. شفت الجواب هذا النبوي؟ الذي يمشيهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، يمشون على وجوههم، الله قادر. هنا إسحاق قال له الذي يجيء يوم القيامة ما يمنعه اليوم ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ لاحظ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدجال ما يسمعون ويتفقهون، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع وسائر أيامك أيامكم. على طول سألوا كيف يا رسول الله نفعل بالصلاة في اليوم الذي كسنة يوم كامل سنة؟ قال اقدروا لها قدرها. لكنهم لما سمعوا أحاديث النزول ما أحد قال كيف، ولا أحد قال طيب الدنيا يختلف ليلها ونهارها، ولا أحد منهم قال طيب هل يخلو عرش ولا ما يخلو عرش، ما أحد طرق هذا قط، لأنهم يؤمنون بصفاته على اللائق به تعالى. لا يستحضر لوازم صفات المخلوق، المخلوق هو الذي إذا جاء مكان خلى منه مكان، أما رب العزة لا تجعل صفات الخالق لوازمها لوازم صفات المخلوق، هذا خطر. تفضل. وخبر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وعن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكي بن عمدان حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك. وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم. ما في عندك حاء بعد مالك؟ حاء حاء تحويل. أي هذه حاء التحويل. إيه قلتها أنا ما قرأتها، أقول التحويل. إيه قل حاء، يعني هذا الأرجح أنك تقرأها حاء مهملة، تقول حاء لا تقول الحديث ولا تقول تحويلة، ولكن قل حاء تنطقها مهملة كما هي. ومعروف عند طلاب الحديث أن هذه الحاء قد اختلف فيها هل هي أي الحديث أو أنه يحول من إسناد إلى إسناد. نعم حاء. نعم أحسنت. وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكوي حدثنا يحيى. وفي النسخ بالكاف، وقد أشار المحقق وهو الصواب لأن هكذا في كتاب الإكمال باللام بالوي وليس بالكاف. نعم. حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أحب أن أقول كلمة هي تختلج في صدري هكذا لكن أخرجها إن شاء الله. رجل يؤمن بهذه العقيدة نزول الرب الإلهي، لكن أعضاءه كسلان لا يقوم في هذا الخير ولا يقوم في هذا الوقت المبارك وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، يصحى على صلاة الفجر يوتر ينام، لكنه يعتقد نزول الرب جل وعلا ويؤمن بذلك ويصدق به، لكن كسلت جوارحه ما قام في هذا الوقت المبارك العظيم ولو حتى 10 دقائق قبل الأذان يدرك منه دعاء وركعتين واستغفارا. وآخر لا يؤمن بهذا النزول ويرد هذه الأحاديث ويقوم من الساعة 12 في الليل للفجر. سمعت من بعض الشراح المعاصرين من ظاهر كلامه تفضيل الذي قام على الذي نام، ونقول لا والله، الذي اعتقد الاعتقاد الصحيح ونام خير من الذي اعتقد اعتقاد الفاسد وقام. وقد قال سلفنا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. الأكياس أي المتبعين للسنة، حبذا نومهم إذا قام الليل مبتدعتهم على البدع، وحبذا فطرهم يعني ما يصومون إلا الفرض وغيره من البدع، يتنفل في جميع أنواع النوافل، يمكن يصير صائم الدهر كما يسمونهم. والسني ما يصوم الدهر، يصوم الشهر فقط، يصوم شهر رمضان كما قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، وفي الرواية: دخل الجنة إن صدق. فلا يهون من الاعتقاد ويعظم جانب النافلة والتعبد بهذا الأسلوب، هذا غير صحيح. صاحب الاعتقاد الصحيح هو الأفضل وإن نام الليل. ونحن نحث على قيام الليل وعلى فضله وعلى نوافل العبادات من صلاة وصيام، لكن إذا جاءت المفاضلة فالاعتقاد السني لا يعدل شيء. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كمل. ولهذا الحديث، ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء، ورواه يزيد بن هارون وغير من الأئمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. كل طريق من هذه ماذا تسمى عندهم؟ حديثا. لاحظتم؟ هذا قريب من المثل الذي مثلت به أمس وذكرت لكم أربع طرق. نعم، أربع أسانيد. نعم. وعبد الأعلى بن أبي المساوق بن أبي المساوق وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وراوي هذا الخبر عن من غير طريق أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن طيب جبير. انتبه، كلمة وروي هذا الخبر، ما اشتهر على أن صيغة روي دائما للتضعيف هذا غير صحيح. صيغة روي وتسمى صيغة التمريض، نعم قد تذكر للتضعيف، ولكن ليست خاصة بالتضعيف، فقد يطلقها العالم يريد الاختصار. صيغة المبني للمجهول لها مقاصد. أنا قديم عهد جدا، لكن كتاب الكواكب الدرية عندك شارع من الكتب المعتمدة في النحو في اليمن يا أستاذ سعيد، كواكب الدرية الأهدل شرح متممة الآجرومية في ماب المبني للمجهول، ذكر على أن عدم ذكر الفاعل واستعمال صيغة المبني للمجهول ذكر أن أغراضها أو أسبابها تصل إلى 20، أول المبحث تقريبا، فيمكن تراجعوا وتتأكدوا كم عددها. أنا أهدي بها من اليمن، أنا 30 سنة، لكن أذكر أنه ذكر هناك المقاصد أو التي تجعل المبني للمجهول، منها الاختصار، فيريد يختصر، أو النسيان، نسي القائل، فليست دائما ممحضة للتضعيف، وإنما قد يكون يريد الاختصار. نعم. رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عباد بن صامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. أبو إسحاق طبعا السبيعي معروف، كله في الحواشي عندكم مكتوب تراجمهم. أبي الأحوص نعم. ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد، محمد بن كعب القرظي، وقد جاء في بعض النسخ أيضا بإضافة القرظي، نعم، نسبة إلى بني قريظة. نعم. عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. هذه الطرق هذه وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. يعني له كتاب كبير في الاعتقاد اسمه الانتصار، أما هذا فهو عبارة عن مختصر ألفه لأهل مدينة جيلان أو آمل طبرستان لما وصلها عفوا. نعم. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينظر الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصلح. وفي رواية سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. الله أكبر. أي استقراض الله لما يطلبك بالإنفاق أن تنفق، من إن تقرض الله قرضا ها حسنا، فالمراد بذلك إنفاقك في مرضاته، فليس يستقرضك لعدم وفقر تعالى الله جل وعلا ولا عن قلة ولا يظلمك حقك، وإنما يقبل منك الصدقة فيربيها لك كما يربي أحدكم فلوة الحصان الصغير، يعني حتى تصير أو فلوة حتى تصير مثل جبل أحد. فالله عز وجل إنما استقرضنا من أجلنا أن ننفق من أموالنا في سبيل مرضاته في وجوه الخير إعانة للمحتاجين ونشرا للدين وغير ذلك، وهذا عليه الثواب العظيم. فإن لم نجد من أنفسنا نفقة دللنا من ينفق، وقد صح الحديث في مسلم عن أبي مسعود الأنصاري البدري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله احملني، يريد أن يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس عنده ما يركبه وما يستعد به للجهاد والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملك عليه. فقال أبو مسعود الأنصاري البدري يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، أبو مسعود أيضا ما يجد ما عنده، لكن قال أنا يا رسول الله أدله على من يحمله فيخرج مجاهدا معك، فقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا عظيم، بشرى عظيمة لهذه الأمة، إذا عجزت عن خير علمي أو عملي مالي أو غير ذلك، إذا عجزت عنه فدل غيرك ممن يقدر عليه فتنال مثل أجره. هذا من عظيم ما فتح الله لهذه الأمة من أبواب الأجور، كم تنال من الأجور بدلالتك الناس على الخير. من دل على خير لفظ عام، خير علمي خير عملي خير متعدي إلى الناس، من دل على خير أمر بسنة نهي عن بدعة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لربنا عز وجل كما تقدم، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام وبالقول، وقال ويقول وكلم ويتكلم، ووصف نفسه بالنداء أيضا، والنداء لا يكون إلا بالكلام بالحرف والصوت. نعم. ووصف بالمناجاة وقربناه نجيا وغير ذلك مما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يبقى شيء فيه روح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديوك وتنحق الحمير وتنبح الكلاب. أما هذه الزيادة فلا تثبت، زيادة حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، هذه الزيادة في حديث النزول لا تثبت، هذا أمر. الأمر الأول الأمر الثاني عفوا الأمر الثاني ما يتعلق بصياح الدية كجاء في حديث مستقل يعني وليس خاص بالثلث الأخير من الليل. قال لا صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يؤذن بالصلاة. وبالنسبة لنهيق الحمير ونباح الكلاب فقد جاء السنة النبوية بأننا إذا سمعنا ذلك تعوذنا بالله، وإذا سمعنا أيضا صوت الديكة أن ندعو الله عز وجل فإنها رأت خيرا. نعم، أما ذكرها في حديث النزول فزيادة لا تثبت والله. نعم. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عباد بن صامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي. والله المهلبي. المهلبي. أما قوله زيادات حسنة، الحسن سيأتي معكم في النخبة إن شاء الله. الحسن يطلق أحيانا يراد به حسن المعنى، وكثيرا أو في مواضع من كتاب ابن عبد البر مثلا في جامع بيان العلم وفضله فيقول هذا حديث حسن من حيث المعنى وإن كان إسناده ليس بقائم، فقد يطلقون الحسن على حسن المعنى ولا يكون إسناده صحيحا، وقد يطلقون الحسن وبهذا المعنى حسن المعنى قد يطلقون الحسن على الغريب، ولهذا كانوا يقولون كانوا يكرهون إذا اجتمعوا في مجالس المذاكرة أن يخرج الرجل أحسن حديثه. ما أغرب به عن شيوخه أو أخذه عن شيوخه ولم يشركه فيها أحد، فغرائب تسمى حسان أيضا. فقالوا إن سبب ذلك أنه إذا حدث بالغرائب مما لا يعرفونه من حديث شيوخه ربما كذبوه أو طعنوا فيه أو اعتبروا أنه يتكثر، ولهذا قيل لشعبة أو غيره ما لك ما نراك تسمع من فلان، والله إن أحاديثه لحسان، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت، أي أنتم تستحسنونها لغرابتها وأنا أعرف أنها أفراد مناكير، فيقول لهم من حسنها فررت، أنا هربت من حسنها لذلك لا أسمع أحاديثها ولا أروي عنه لأنه يأتي بالغرائب، قال من حسنها فررت. ويطلقون الحسن على ما ثبت إسناده مع خفة ضبط أحد رجاله وهو الحسن الإصطلاحي المعروف، واضح؟ وهو الذي وقفنا عنده. كم صار يطلقون الحسن يا إخوة؟ كم ذكرنا إطلاقات؟ ثلاثة. دقيقة يلا بسم الله. فالخوف من نشوف الآن زيادات الحسنة التي في هذا الحديث من رواية، تفضل المهلبي. وهي الذي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأ عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأ أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عباد بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. عندكم وعندنا حتى، وفي نسخة أخرى حين يبقى، في نسخة أخرى حين يبقى. في نسخة أخرى حين يبقى. نعم تفضل. طبعا يعني. نعم. فيقول على عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، على ظلم على ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، على مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، على مظلوم يذكرني فأنصره، على عانى يدعوني على عان أي أسير، العاني هو الأسير، ألا عان أي أسير يدعوني فأفكه، ألا عان يدعوني فأفكه، قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح، إلى أن يطلع الصبح، إلى أن يطلع الصبح، الصبح نعم، ويعلو على كرسيه. الزيادة هنا نوعان، زيادة ويعلو على كرسيه، وهي في هذا الحديث بالنسبة لأحاديث النزول غير ثابتة، والتفصيل في الدعوات ذكر العاني وهو يدخل ألا من داع فأستجيب له. فالنوع الثاني من الزيادات التفصيل في الدعوات من ذوي الحاجات، مظلوم، أسير، فقير، واضح، وإلا فكله داخل في ألا من داع ها فيستجاب له، ألا من مستغفر فيغفر له، ألا من سائل حاجة فتقضى، فيدخل في سؤال الحاجة الأسير والمظلوم والمقتر، ففيها زيادة تفصيلات. فلعل تفصيل الدعوات هو أيضا من الزيادات في هذا الحديث، وهو كذلك. وزيادة ويعلو على كرسيه، نحن نؤمن بكرسي الرب جل وعلا، قال تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض ما هما بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات في صحراء. وقد صح الحديث عن ابن عباس من قول عليه الصلاة والسلام وله حكم الرفع وعليه قول أهل السنة، قال الكرسي موضع القدمين. ولكن ذكره هنا في أنه بعد ذلك يعلو على كرسيه إلا إذا قيل يعلو على عرشه، لكن هذا أيضا زيادة قد تدل على أو يحتج بها على مسألة لا نود أن نذكرها الآن، مسألة الخلو من عدمه، ولكن عموما هي لا تثبت فلا نتكلف لها. نعم تفضل. وفي رواية أبي زبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عيشة عرفة، إن عيشة ولا عيشة دقيق انظر، إن عشية لا بأس إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، شعثا غبرا، شعثا غبرا ضاحين جاءوا، يعني بارزين للناس، نعم بارزين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوما فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وهذا له طرق أيضا هذا الحديث، قلت لكم الاستطرد في طرق أحاديث النزول صح ولا لا، ومواضع النزول ثلاثة الأخير من الليل، عشية عرفة، ليلة النزل شعبان، لماذا؟ لأن النزول لم يثبت إلا بالسنة، فأكثر من طرقه حتى يقطع على تشغيبات المبتدعة. سم كمل إيش؟ وروى هشام الدستوائي عن يحيى، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاع الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري من سبحان الله، ألفاظ صريحة ثم يتجرؤون فيقولون ينزل ملك، هل الملك ينزل يقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ يقولون تنزل رحمته. أقول لكم اختلفوا لأنهم خالفوا الحق. طيب وهل الرحمة تقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ وبعدين يقول لا، وهل الرحمة ما تنزل إلا إلى السماء الدنيا فقط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الناس، حتى إن الدابة لترفع قدمها أن تضع على ولدها بتلك الرحمة. وادخر 99 للمؤمنين يوم القيامة. قالوا ينزل أمره، وهل أمره يقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ وهل أمره جل وعلا فقط ينزل إلى السماء الدنيا ثم لا يصل إلى أهل الأرض؟ أقوال وتحريفات يا لطيف. من الذي سيقول غير الله عز وجل لا أسأل عن عبادي غيري؟ وقد قال الله عز وجل عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. كيف تقول الملك يقول ذلك؟ ألفاظ صريحة واضحة، ينزل الله، أضاف الفعل إلى الرب جل جلاله كما يليق بجلاله، ويقول لا أسأل عن عبادي غيري. ومن الذي قال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك؟ يقولون كلم موسى مخلوق أوكل الله إليه الكلام. المخلوق سيقول لموسى لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نسأل الله العفو والعافية، حرفوا دين الله وبدلوه. نعم. من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي المسيب عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس. أما لفظة حتى تطلع الشمس فهي لفظة منكرة من هذا الطريق. أولا، كل الطرق عن أبي هريرة فيها حتى يطلع الفجر، ما فيها تطلع الشمس، فهذا من الخطأ الواضح. ثانيا، كل أحاديث النزول عن جمع الصحابة الذين تقدم ذكره إنما فيها حتى يطلع الفجر، فكلمة حتى تطلع الشمس هذه لفظة منكرة، والظاهر أنها خطأ من بعض هؤلاء الرواة لم يضبطها. فالصحيح في الحديث حتى يطلع الفجر، مو تطلع الشمس، فرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا حسن بن صباح، حدثنا شباب بن سوار سوار عن يونس بن أبي إسحاق. يعني الأول إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق جده أبي إسحاق السبيعي، هنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق السبيعي. نعم. عفوا، لا، عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال، ما في عندكم في نسختكم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق؟ النسخة الأخرى التي كانت معكم أمس. كمل تفضل. قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داعل فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. التفاصيل هذه في زياداتها. أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس يعني الثقفي، حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له يغفر له يغفر له هل من سائل يعطى سؤاله هل يعطى سؤله يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. وقال بعضهم بين أبي منصور بن حمشاد هذا وبين أبي حنيفة يعني قرون ويعتبر علقه عن أبي حنيفة، لكن قد جاء عن أبي حنيفة وغيره من أصحاب مذهبه من إثبات الصفات وتقرير التوحيد ما يخالف ما كان مشهور عند أتباعه، لأن أكثر الجهمية انتبهوا لهذا أكثر الجهمية وأكثر المعتزلة كانوا حنفية أي منتسبين إلى مذهب أبي حنيفة ويدعون أنهم أصحاب أبي حنيفة وعلى مذهبه، فكثرت فيهم البدع فيدعون. الزمخشري جهمي معتزلي وهو حنفي المذهب، عنده كتاب رؤوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية. بشر المريسي حنفي، أحمد بن أبي دؤاد حنفي، محمد بن شجاع الثلج الجهمي الكذاب الوضاع حنفي، حسن بن زياد اللؤلؤي حنفي، وفلان وفلان ممن نشروا التجهم ووقفوا في وجه أئمة الحديث والسنة هم كانوا حنفية أي ينتسبون في الفقه إلى أبي حنيفة النعمان. فأكثر الجهمية وأكثر المعتزلة والمبتدعة كانوا من المنتسبين لمذهب أبي حنيفة. لهذا السبب تجدون في كلمات الأئمة شدة وتشديدا على أصحاب أبي حنيفة، ليس المراد أصحابه الذين كانوا على اعتقاد صحيح، إنما يقصدون بأصحاب الجهمية في زمانهم، فقد كان الجهمية والمعتزلة أحناف. ولهذا سبب دقيق نبه عليه شيخ الإسلام في رسالة له طبعت حديثا بعنوان فضائل الأئمة الأربعة، قال إنما كثر أهل البدع والجهمية والمعتزلة في مذهب أبي حنيفة والمنتسبين إلى أبي حنيفة رحمه الله، قال لأن بيانه للسنة كان مجملا ليس مثل غيره من الأئمة كمالك وأحمد، فإن الشافعي بيانهم للسنة كان مفصلا، وخاصة الإمام أحمد لما ناظر الجهمية وابتلي بهم وعذبوه وسجنوه وعرف حيلهم وتلاعبهم، فكان بيانه في الباب أشد تفصيلا. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن سبب كثرة المبتدع في أتباع مذهبه مذهب أبي حنيفة أن بيانه للسنة كان مجملا واضح. المعلم الذي يكتفي بالمجملات في دروسه ودعوته يكثر الغثى في طلابه ويكثر جميع الطوائف في طلابه، لذلك كثير من الدعاة وطلاب العلم والمشايخ والدكاترة الحريصين على كثرة الأتباع، يحضر درس 10,000 يحضر درس 5,000، يتعمدون أن يكون الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة إجمالا، لأن هذا اللي يجيب جميع الطوائف، أما الدعوة إلى التفصيل والفرقان فهذا ما يبقى إلا الغرباء. فيقول شيخ الإسلام في تلك الرسالة سبب كثرتهم في مذهبه أن دعوته للسنة كانت مجملا. فضل. وقال بعد عفوا سئل الإمام أحمد أيؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال نعم. كيف يؤجر؟ ماذا يقصد بأصحاب أبي حنيفة هنا الآن؟ المنتسبون إلى مذهبه من الجهمية والمعتزلة. نعم. حمشاد أبو حمشاد المنصور النيسابوري الزاهد. نعم. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول نزول الخلق بالتخلي والتملي. الآن قال وقال بعضهم أبهمه، ليته سماه، لأن هذا البعض المبهم قال قولا بعضه حق وبعضه غير سديد غير صحيح. ما هو الحق؟ ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، هنا حق. أما قوله بالتخلي والتملي فلا، هذا دخول في الكيفية ولوازم الصفة. يقصد بالتخلي أي خلو العرش منه، والتملي أي ملأ السماء الدنيا به. نقول هذا خوض في إيش؟ في الكيفية، ما ندخل في هذا النفي، ما عندنا دخول في هذا النفي. فقوله بالتخلي والتملي هذا غلط، فيه نظر، إلا إذا قصد عفوا انتظروا، إذا قصد أن نزول المخلوق من مكان إلى مكان يكون من صفته أي المخلوق التخلي والتملي، فيكون مراد إثبات هذا في نزول المخلوق، فيكون من تمام قوله نزوله لا يكون نزوله مثل نزول المخلوق بالتخلي والتملي، يعني أن المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان خلي منه المكان الذي نزل منه وامتلأ به المكان الذي نزل إليه، هذا المخلوق. فيقول أما صفات الله فلا نخوض فيها. واضح؟ إذا أراد عدم الخوض فنعم، لكن العبارة فيها. أما إذا أراد أن نقول ينزل من غير تخلي ولا تملي، فهذه كلمة من غير تخلي ولا تملي زيادة لا نحتاج إليها. وتقدم معكم من الأصول اللي ذكرناها أمس من كلام المصنف من غير زيادة، وتقدم معكم أن من اتباع الكتاب والسنة القاعدة الثالثة الثانية اتباعها في اللفظ كما نتبعها في الإثبات، صح؟ فهل في لفظ الكتاب والسنة والصحابة والسلف والأئمة المعتبرين المعروفين مثل هذه الألفاظ؟ لا يوجد، إذن فلا نستعملها. ولذلك أبهمه، قال وقال بعضهم. نعم تفضل. لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت كتاب التوحيد للإمام بن خزيمة كتاب عظيم، كتاب جليل. وكتاب التوحيد ابن خزيمة مع كتابي الدارمي عثمان بن سعيد الرد على الجهمية والنقض في الرد على بشر المريشي، هذه الثلاثة الكتب من أدمن القراءة فيها والنظر فيها والتفقه وكان حصيفا ذكيا يدرك الأمور، هذه الثلاثة تؤصل له هذا الباب وتقوي حجته على الجهمية ومن أخذ بقولهم. التوحيد لابن خزيمة والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي والنقض أو الرد على بشر المريسي أيضا لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ورحمة الله على أئمتنا أجمعين، هذه الثلاث الكتب والحمد لله الذي وفق وأعان على إقرائها مرات ومرات، ولن نترك إن شاء الله إقراءها ما استطعنا بتوفيق ربنا لنا سبحانه نستعينه. فإقراء هذه الكتب مهم وسماعها، فمن مادة هذه الكتب تجتمع لك مادة قوية في الحق والرد على أهل البدع. هذا الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، صحيح ابن خزيمة، وهو معدود في كبار أئمة الشافعية ويذكرونه في طبقاتهم، فأين هم من كتابه التوحيد؟ لا يبالون، بل يحذرون من كتاب التوحيد لابن خزيمة. لماذا؟ لأنهم يتبعون المتكلم الفخر الرازي بن الخطيب الذي يقول في كتابه التفسير الكبير الذي قال علماء الإسلام فيه كل شيء إلا التفسير، ويحبك الشبهة ويترك الجواب عنها، فيعطيك الشبهة نقدا والجواب نسيئة. يقول في هذا الكتاب، وكتاب التفسير الكبير للفخر الرازي من الكتب التي يحذر منها أهل العلم بالسنة ولا يقرأها إلا المتبصر العالم، وهو لم يكمله أيضا، وقد قيل أكمله بعض الناس بعده، وللعلامة المعلمي بحث رحمه الله في مسألة هل أكمل الفخر الرازي تفسيره أو أكمله غيره. الشاهد في هذا الكتاب الفخر الرازي المتكلم قبل أن يتوب، قبل أن يرجع إلى ما عليه السلف، لكن هذا الضلال في كتبه، في كتبه، فلا بد من الحذر. يقول في تفسيره هذا عن كتاب التوحيد ابن خزيمة، قال: وهو كتاب الشرك. وأخذ بقوله جهمية من جهمية العصر كالكوثري وغيره، وقد قال الفخر الرازي باطلا ولا شك. والفخر الرازي لإغراقه في علم الكلام ضل في باب توحيد الأسماء والصفات، بل ضل في توحيد العبادة، وصنف كتابا في عبادة النجوم صنفه لبعض ملوك أو أمراء عصره، وسماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وأقول وأكرر هذا قبل التوبة، لكن لا بد من ذكر الشر الذي نشره، لأن المنشور بين يدي الناس الشر والباطل الذي كتبه، أما توبته فليست منشورة في كتب واضحة جلية، إنما روايات وأقوال. وقد ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان، ميزان الاعتدال، لما ذكر ترجمة الفخر الرازي قال: وقد ذكر أو كتب وصية في آخر عمره حسن فيها معتقده. وهذا مما يحفظ ويشكر للحافظ بن حجر، أنه اعتبر رجوع الفخر الرازي عن مذاهب المتكلمين والأشعرية تحسينا للمعتقد. واضح؟ يقول ابن حجر في لسان الميزان عن الفخر الرازي إنه كتب وصية حسن فيها معتقده. فلو كان المعتقد الأشعري هو الحسن المطلوب البقاء عليه ما قال ابن حجر حسن الفخر الرازي فيها معتقده في وصيته. حتى في توحيد العبادة الفخر الرازي ألف كتابا في عبادة النجوم والكواكب وكيف عبادتها ومخاطبتها والاستغاثة بها، وهذا الشرك أكبر بإجماع المسلمين، عبادة النجوم. لكن نقول هذا تاب منه رحمه الله تعالى فانتبهوا، لكن في كتبه يعظمونه. أحيانا هؤلاء المتأخرون من الشافعية إذا قالوا وقال الإمام، ما يقصد الإمام الشافعي، الإمام الرازي، كتاب المحصول في أصول الفقه أو التفسير أو غير ذلك. فابن خزيمة كتابه التوحيد عظيم، أنا استطردت في الكلام على توحيد ابن خزيمة الله المستعان. المهم التوحيد مطبوع، تفضل. وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر حافظه. أنا في النسخ الأخرى وفي غير حفيده، لأن أبا طاهر هذا هو الذي يروي عن جده التوحيد، وهو الذي يروي عن جده أيضا ها صحيح ابن خزيمة، فالناس يروون كتاب التوحيد وكتاب الصحيح من طريق أبي طاهر هذا عن جده الإمام ابن خزيمة. نعم. رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. إذن لصفاته تعالى كيفيات يعلمها هو سبحانه، ولنزوله كيفية يعلمه والكيفية يعلمها هو سبحانه، ولكن الله عز وجل الذي وكل لنبي بيان الدين لنا أو أوكل إلى نبي وولى نبي وأمر نبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يأمره ولم يخبره بكيفية هذه الصفات حتى يخبرنا ويبينها لنا. هذا كله كلام ابن خزيمة. طيب أنا أستأذن أقرأ الأسانيد هذه أيضا الوقت. قال الصابوني رحمه الله أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وصاحب المستدرك قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا، كلمة قال تقال قبل كلمة حدثنا تنطق ولا تكتب إجماعا، تنطق ولا تكتب. قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب أخبر قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء وأخبرنا الحاكم قال حدثنا في بعض النسخ أبو العباس ومحمد بن يعقوب الأصم الذي تقدم معنا أمس، واللفظ لا قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع، يزعم يعني قال، زعم تطلق في لغة العرب على القول المحقق وتطلق على الظن والشك وتطلق على الكذب، فهي من الكلمة الواحدة التي لها معاني مختلفة، وهذا من سعة لغة العرب التي ينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر وتنبه لها. يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. قال وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، قبيلة كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. قلت لكم ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على إصلاح المساجد للقاسمي حسن هناك، وكذلك في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 1144. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام أي بن خزيمة وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمين قال حدثنا هشام الدستوائي قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي جميعا أي قالوا جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن إيش عندكم رفاعة بن عرابة الجهني. طيب يا أخوان عندكم في إسناد بعد يحيى بن أبي كثير ما في حدثني هلال بن أبي ميمونة في النسخة الأخرى؟ في بعض النسخ إضافة هلال بن أبي ميمونة تحتاج مراجعة عندك. طيب قال حاء

لقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا ها صفا، فيقول تكفرون من أنكر مجيء الملك لأنه مكذب لله في قوله وجاء ربك والملك، وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ولا وأنتم أيضا تنكرون مجيء الرب تعالى، فحكمكم حكم ما حكمتم به على من أنكر مجيء الملائكة والملك. أذن؟ لا لسه باقي ها إن شاء الله. قال ما حكم ما هو عندكم؟ قالوا كافر، هذا حكمه على العموم طبعا تقدم التفصيل. مكذب هذا سبب كفره. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب للقرآن. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري وأيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا الجهمي متناقض يا إخوان، إنما يجيبك الجهمي بما يدفع حجتك الآن، وكل مبطل تجده يجاوبك بما يدفع حجتك الآن ولو كان يأخذ بحلقه بكرة. لما يقول الجهمي لا أؤمن برب يزول عن مكانه قل له اثبت هنا. طيب ممتاز، أتثبت أن الله في مكان العلو وأنه على العرش؟ يقول لك لا هو في كل مكان. طيب انت قلت أول لا يزول عن مكانه، هو يهم همه أن يدفع حجتك كيف يتخلص من الحجج ولا يفطن، وهذا من مكر الله بهم ومن نصر أهل الحق عليهم ومن فضح الله لهم ومن خذلان الله لهم أن يتكلموا ويتناقضوا ولا يشعرون. والله عجب، ولهم أسوة بفرعون مع الفارق الآن. لكن شوف الأتباع، الله عز وجل يجري على لسان رؤوس الضلالة ما يكشف باطلهم، لكن الأتباع يعمهون يتبعون. ماذا قال فرعون وهامان؟ الحين فرعون مزعج الناس، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري. خلص صح ولا لا؟ بعدين ماذا قال هو هامان لما جاءه موسى وهارون؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقف عند كلمة مثلنا، يعني اعترفت يا فرعون يا هامان أنك من جنس هذا البشر، من ترب خالق؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقف طيب يا أتباع فرعون الذين جركم إلى الكفر والغرق وغرقتم في سبيله في البحر، أما سمعتموه يقول لن نؤمن لبشرين مثلنا؟ أما أقر فرعون وهامان ببشريته وأن مثله مثل موسى وهارون ومثله مثلكم؟ ما هو رب يعبد ولا إله يعبد. لكن يقول بعض أهل العلم كالكرج القصاب في النكت الدالة على البيان في القرآن قال كثيرا ما يجري الله على ألسنة أئمة الضلال وكلامهم ما يهدم باطلهم ولكن الأتباع لا يشعرون. فهمتم المحل الاستدلال من الآيات يا أخوان؟ أنؤمن لبشرين مثلنا؟ هنا اعترفت يا فرعون وهامان ولكن الأتباع اتعظوا استفادوا ما في. ولهذا من الفوائد كتاب الرسالة للسيزي، ولعل الله يسر إقراءها بس بشرط تكون وحدها ما معها كتاب آخر حتى أعرف أعلق، أما هذا الزحمة ما أستطيع حتى نعرف نعلق ونأنس بكم ونستفيد. رسالة السيزي لأهل زبيد في إثبات الحرف والصوت عقد فصلا مستقلا من الفصول 11 في كتابه، فصلا في تناقض الأشعرية يتناقضون. الحين الجهم اللي يقول لك لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فإذا تؤمن بأن لله مكانا وهو العلو مستوي على عرشه يقول لك لا. قال وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، يعني رؤية الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأنه واضح تنظرون كما تنظرون، فهو لرؤيتهم هم. قال: فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب. فمن اللي غضب؟ يزيد بن هارون، كان إماما في السنة، وهو من أجل شيوخ الإمام أحمد، بل يقال لم يجترئ المأمون على إظهار القول بخلق القرآن وامتحان الأمة إلا بعدما مات يزيد بن هارون. قال: فغضب وحرج وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث؟ شوفوا كلمة يزيد بن هارون، ليس لأحد أن يجاوز ما ورد في الحديث. تذكروا كلمة تلميذه الإمام أحمد: لا أتجاوز القرآن والحديث. رأيتم انتفاع الطالب بتأصيلات الشيخ المبنية على الدليل. قال: ومن يجوز له، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم. المراء والجدال والخصومات في العقائد وتعريض اعتقادك للجدل، هذا غير صحيح. قال: ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوه هلكتم. لهذا اتفقت كلمة السلف على ترك الخصومات في الدين. إمام أحمد ماذا قال بعد ما أصول السنة عندنا؟ تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجدال في الدين، أو المراء في الدين. هذا من طريقة وأئمة السنة وأصولهم، هذا الأصل عندهم، إلا استثناءات، هذه بعدين لها يعني موضعها وشروطها الاستثناء. الأصل ترك الخصومة والجدال والخصومات والمراء في الدين. فيقول: إن ماريتم ولم تتبعوا الحديث هلكتم. الآن يزيد بن هارون يحتاج بقصة صبيغ، فسيحتاج الصابوني أن يذكرنا بقصة صبيغ بن عسل المرادي الذي جلده عمر رضي الله عنه، كما ستأتي قصته نسمعها بعد الأذان. جاء وقت الأذان ولا باقي؟ باقي ما شاء الله، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. قال الصابوني رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. ما أشبهك في السؤال عما تسأل عنه تكلفا مما لم تكلف معرفته، وما أحوجك أي إلى أن يضربك السلطان، يأدبك السلطان، مش كما أدب عمر صبيغا. والتذكر والاحتجاج بقصة صبيغ ليست فقط هذا، حتى الصحابة كانوا يحتجون. روى مالك في الموطأ، هذا اكتبها عندك راجعوها الفائدة، روى مالك في الموطأ عن ابن عباس، الإسناد صحيح لابن عباس، قال: جاء رجل فيسأل ابن عباس عن الأنفال ويدقق وعن كذا، فقال له ابن عباس: ما أحوجك أن يفعل بك ما فعل عمر بصبيغ. معناه في القصة إيش؟ واصلة، إسنادها صحيح لابن عباس. أسانيد قصة صبيغ كأسانيد فيها شيء من الضعف، يقوي بعضها بعضا، لكن احتجاج ابن عباس وذكره لها بإسناد صحيح عنه في الموطأ دليل على ثبوت إيش؟ القصة. فيزيد بن هارون يقول: ما أحوج أن يفعل بك كصبيغ. ابن عباس قبله يقول: ما أحوجك أن يفعل بك بصبيغ، فما أكثر الذين قد سلكوا طريقة صبيغ. نعم، لم يجدوا ولم يؤدبوا من سلطان، ولم يصل إليهم سلطان ليؤدبهم، ولكن قد وقعوا في أمر أعظم من تأديب السلطان. ما هو؟ أن ضلوا في عقائدهم. صبيغ أدبه عمر فنجا، وكثير من الناس هددوا بتأديب عمر وصبيغ فنجوا، ولكن من الناس من سلكوا طريقة صبيغ في التكلف والتعمق فهلكوا. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فالتعمق والتنطع في العلم والبحث في المسائل بتعمق وتنطع وتكلف والتشدد في الأمور بتحريم ما لم يحرم وإيجاب ما لم يجب وغير ذلك، هذا سبيل هلاك، هلك المتنطعون. تتنطع في الورع، تتنطع في الأحكام، هذا سبيل هلاك. تتنطع في الأسئلة والبحث العلمي والتدقيق كما في حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر لما قال لعبد الله بن عمر في سؤال القدر الحديث الطويل جبريل، فقال إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، ينقبون يدققون فيه. واضح؟ فالمقصد يا أخوة أن من الناس من وجد سلطانا فأدب فرجع، ومن الناس من وعظه شيخه وقال له لا تكن كصبيغ وما أحوجك لما فعل بصبيغ فرجع، ومن الناس من لم يجد من يذكره بهذا أو لم يتذكر ولم يتعظ ولا سلطانا أدبه فاستمر في طريقة صبيغ وسبيله فضل وهلك. ومسلك صبيغ وإن كان قد تاب وحسنت توبته، لكن انظروا تتابع العلماء على رواية قصته لما فيها من الحكم والأحكام المتعلقة بسياسة ولاة الأمور، كيف أدبه وجلده، وكيف أيضا منع الناس من الكلام معه سنة كاملة، لا أحد يتكلم معه حتى لو رد السلام. وإذا دخل مسجدا فيه حلق علم عزيمة أمير المؤمنين كل يقوم، ولا أعلم مثل هذا الهجر العام بهذه القوة والصرامة إلا إذا كان الأمر به من قبل السلطان. أذان؟ طيب أذنوا عشان نقرأ. اقرأ. وقصة الصبيغ الذي قال يا ريت هارون السائل ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، يا ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني أن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني أن مقسمات أمر، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني أن والجاريات يسرى، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ داع به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أبا موسى الأشعري، فحلف بأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. دل على أن أسئلته لم تكن تفقها، ولكن كانت شكا أو تعنتا وتكلفا، لأن السائل سؤال تفقه حقه الجواب، وهكذا قد كان الصحابة يجيبون من سأل تفقها ويعلمون الجاهل ويرشدون الحائر، ولكن هذا يدل على أنه إنما كان يسأل تكلفا وتنطعا، بدليل أنه لما جاء مع وفد العمرة أو الحج كان يسأل ذلك ويردده ويكرره في الخيام ومع الناس ومع رفقته وفي الطريق، ما ذهب يسأل أهل العلم مباشرة. هذه القصة فيها اختصار وفيها زيادات هنا هذه الرواية، ولكنه كان يشيع ذلك بين الناس، فبلغ خبره إلى عمر فقال لئن أقدرني الله عليه لا يرين ما أفعل به، فمعنى أنه قد شاع عنه إثارة هذه الإشكالات والاستشكالات والتنطعات، ليس تفقها وتفهما. فلما وضع الغداء لهؤلاء الذين مروا على المدينة من ذوي العمرة أو الحج من ذوي الحج، فإذا به يمر عليه فقال له: يا أمير المؤمنين والذار يذر. وقال: أنت هو، يعني جاءك بك، جاء بك الله، أنت هو؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. أجلده جلده. يقول: أنا قد كنت دعوت الله. ثم كشف عمامته ليرى هل هو محلوق، لأن جاء في صفات الخوارج وهي صفة تكشفهم أول ظهورهم وليست صفة مؤسسة لازمة لهم إلى قيام الساعة، أن سيماهم التحليق التسميت حلق. فلما رآه فيه شعر كالصحابة كانوا ينتظرون ظهور الخوارج من كثرة أخبار نسب لهم، ينتظرون على يقين إنما متى زمن من سيخرجون. فلما رآه عليه شعره قال له: أما لو رأيته محلوقا لضربت الذي فيه عينك. يعني أن هذه طريقة الخوارج في المعارضة والتنطع والتكلف. الخوارج هم أهل التكلف في العبادة، وهم أهل التنطع في العبادة، وأهل التنطع في العلم، وأهل التنطع والتكلف في الحجج. ومن قرأ مناظرة ابن عباس لهم يجد ذلك واضحا بينا. فقال: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عينك. لكن اكتفى بالضرب، فلم يزل يجلده حتى سال عن رأس الدم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني وأرحني، وإن كنت تريد علاجي فوالله قد شفيت، ذهب الذي كنت أجده. كان معه شيطان يوسوس له، أعطى ضربتين الفاروق الذي يفر من الشيطان تعافى. بعض الناس تكون الشبه عنده والمرض طارئ، مجرد ما يأتيه الدواء من صاحب الدواء يتعافى. بعض الناس يصير المرض حالة عنده يظنها صحة، يظنها إيش؟ صحة. ثم يبدأ يعدي الآخرين في كل مكان، يجلس فيه شبه شبه شبه شبه شبه شبه شبه حتى يحرف الناس عن السنة. لهذا جاء تشديد السلف في عدم مجاسة أهل البدع. تفضل. فحلف بأيمان غلظ ما يجري في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد سرق، خل بينه وبين مجالسة الناس. نعم. وروى حماد بن زيد أن قطم بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زراعة يحدث عن أبيه، خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيق بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين. لماذا هذا الهجر العام بهذه الطريقة؟ لأنها عزمة من؟ أمير. إذن هذا أمر سلطاني من الوالي، من الأمير الذي لا يعرف. ترى هذا عزمة أمير المؤمنين، هذا الذي أمرنا وأوجب علينا أمير المؤمنين. أطاعوا أمير المؤمنين ولا ما أطاعوا؟ أطاعوه. الأمير هو الذي يلزم الناس بهذا. الشيخ العالم يفتي، ينصح، يأمر. أما الدعوة والإلزام، الإلزام بالهجر العام بهذه الطريقة، أنا إلى الآن لا أعرفه إلا من سلطان، ما أعرفه. وهكذا دلت الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة دائما. ليس معنى هذا نقول الناس اذهبوا خالطوا أهل البدع، لأن هناك الهجر المتعلق بوقايتك أنت. الكلام على هذا الهجر التأديبي العام: لا يباع، لا يشترى، لا يؤكل، لا يشارب، لا يجلس، لا يدخل، لو دخل مسجد لا أحد، مثل البعير الأجرب. هذا الهجر العام بهذه الصفة العامة في الأمة ما يكون إلا للسلطان، لأن قال عزمة أمير المؤمنين. طيب أنت تقول: أما هجر الصحابة أناس؟ قل: نعم. وهجر الأئمة أناسا في الدين؟ نعم. الإمام أحمد جاء له ابنه صالح بداود الظاهري، وكان كان قد بلغه اللفظ عنه، مسألة اللفظ، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأبى أن يدخل عليه. صالح يقول، لأن صالح كان قاضي في بلده خراسان، كان يقول: يا أبتي، رجل في الخارج أبو فلان يسلم يريد يدخل عليه. قال: ما اسمه؟ قال: رجل اسمه كذا. قال: اسمه. فلم يزل يوري صالح حتى أقل له أبوه. قال: داود. قال: داود من؟ قال: داود بن علي بن خلف. قال: لا يدخلن علي، هذا يقول باللفظ. قال: إنه يتبرى من ذلك. قال: كتب به إلي محمد بن يحيى الذهلي، أوثق عندي منه، لا يدخل علي. خلاص، ما دخل عليه. السؤال: أنت تقرأ هذه القصة صح؟ وهي قصة عظيمة في صلابة الإمام أحمد في السنة، ولم يسمح لهذا اللفظ الظاهر أن يدخل عليه. ماذا فعل أحمد مع صالح؟ من اللي جابه؟ وصالح كان قاضي هناك، واضح؟ هل أحمد دعا الأمة إلى هجر صالح؟ وداود قبلها أو بعدها ذهب إلى أبي زرعة يريد يسعد أبي زرعة، قال أبو زرعة: وقد بلغني عنه القول الذي نسب إليه، فلم أفاتحه ولم أكلمه درءا للفتنة، تقوم فتنة في المجلس. فالأمور تخضع لمراعاة معينة شرعية، مو حسب الهوى. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا أن يزيد بن حارثة، لاحظ أن هذا الهجر العام، انتبهوا لهذه القيود، لا تفهموا من بكرة وأنتم أهل الأهواء البدع هلما يا أخي حتى يأمر الحاكم نجلس ما نحن ما نجلس معك. الهجر الوقائي وعدم سماع أهل البدع وعدم القراءة لهم وعدم الحضور معهم، هذا هجر من السنة تضبط ديانتك، أنت تضبط ديانتك وتحفظ ديانتك. أما الهجر الذي من قبيل العقوبة العامة، فهذا الهجر الذي من قبيل العقوبة العامة، ما هو العقوبة الخاصة، الهجر من قبيل العقوبة العامة للسلطان، ولقد يهجر الأب ابنه والزوج زوجته تأديبا، واضح؟ أو يهجر العالم تلميذه تأديبا، هذا انتهينا منه. أنا أتكلم على الهجر العام عقوبة، افهموا هذه القيود. أما هجرك لهم بعدم سماعهم وعدم حضور مجالسهم وعدم المشاركة معهم وعدم صحبتهم، هذا من أصول السنة، هذا يتعلق بديانتك أنت، بناء كيانك الديني إذا صح التعبير، بناء تدينك أصلا قائم على أصول، منها عدم السماع لهم وعدم الحضور وعدم وعدم وعدم إلى آخره، هذا بناء ديانتك أصلا. إنما كلامي في الهجر العقوب العام، واضح؟ هو الذي للسلطان. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا أن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيق قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد عد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيق. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضرب حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وساوس إبليس شيطان. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد الحسين بن موسى السلمي قال: أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروذي. أما هذا أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين فهو المعروف بالصوفي، صاحب طبقات الصوفية، وصاحب كتاب حقائق التفسير الذي قال فيه الأئمة: إن كان يعتقد أن ما في كتابه تفسيرا لكلام الله فقد كفر به، والكلام في تفسير الشديد. وعنده وهو في الرواية مع زهده وتعبده، فهو في الرواية منسوب إلى الكذب والباطل في رواية الأحاديث والأخبار. وتقدم معكم في العام الماضي هنا نقلت لكم تعليقا على مقدمة التفسير أو في الدورة التي قبلها، الدورة 11، نقلت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة، أن أبا عبد الرحمن السلمي المتأخر هذا الصوفي، أن أبا عبد الرحمن السلمي قد نسب في كتاب حقائق التفسير وكتاب الطبقات وغيره أكاذيب وروايات مكذوبة، وخاصة عن أبي جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، وهو من أئمة السنة من أئمة آل البيت أبو جعفر الصادق، جعفر الصادق ابن محمد الباقر. فكثير مما يذكره السلمي في كتبه مكذوب على الأئمة ولو روى بالأسانيد، فهو سبحان الله كتبه إما أن يروي بإسناد وفيه متروكين وهو منهم، حتى إن بعض الأئمة جرحه جرحا شديدا في الرواية. فهذا هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، وهو غير أبو عبد الرحمن السلمي التابعي عبد الله بن حبيب الذي كان يقول قال روى عن عثمان أحد أثنى الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، الأثر هذا، وهو روى عن عثمان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم. أبو عبد الرحمن السلمي التابعي إمام تابعي ثقة جليل على السنة، إنما الكلام على أبو عبد الرحمن السلمي المتأخر اللي هو محمد بن حسين. قال حدثنا محمد بن أمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب عن الله التجيبي مصر قال حدثنا يوسف يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهاب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. مع تصوفه أبو عبد الرحمن السلمي هناك مواضع قرر فيه ما يوافق اعتقاد أهل السنة، ونقل جزءا من كلام شيخ الإسلام في الحموية أيضا مع نسبته له إلى فرقة التصوف، واضح؟ ولكن هذا مثل ما نقل أمسي عن ابن مهدي الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري المتكلم، واضح؟ فكذلك هذا. وهنا مالك لم يكتفي بالإجمال في النهي عن البدع، بل فصل وأجاب السائل بالتفصيل. لو ألقيت 20 خطبة 1000 خطبة وإياكم البدع وإياكم الشرك نزلت الجماهير، ما حد يقول لك لا. فإذا قلت وإن من الشرك بالله دعوة غير الله تعالى والاستغاثة بالموتى وسؤالهم قضاء الحاجات، شوف كم يخرج من المسجد. وإذا قلت وإن من البدع المحدثة وإن من الضلال الكبير بدعة التكفير واستحلال دماء المسلمين والخروج على حكامهم، وإن من البدع المحدثة بدع الموالد، وإن من البدع المحدثة الكلام في أسماء الله وصفاته وتعطيله، ما تبقى إلا أنت والمؤذن. أنت تدفع كلما فصلت الحق كلما فقدت بعض الخلق، خذها قاعدة. لذلك فرق بين اتباع الشرع واتباع سياسة الجمع. الذي يتبع الشرع ما ينظر للجمع، حضر 1 حضر 1000 والله ما يفرق، هذا هو. أما الذي ينظر إلى سياسة الجمع فالجمع له طرق وسياساته، ومنها من طرقه استعمال الإجمال. الإجمال مريح، اعمل 1000 خطبة، اذهب إلى 1000 خطبة في ضريح وتحدثهم عن لا إله إلا الله فضائل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله لا إله كل عشر ويطوفون بالقبر، صح ولا لا؟ لكن لا يعلمون أن ما يفعلونه إما ينقضها وإما ينقصها. التفصيل يخلي أصحابك قليل. أي والله، قليل من عبادي الشكور، الناجية 1 من 73. فالإمام مالك فصل، قالوا له إيش البدع يا بعد؟ مثل ماذا؟ قال الذين يتكلمون في أسمائه الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته أسكت كما عما سكت عن الصحابة والتابعين. فضل كم منهم. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهر الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عادي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب. لأن يلقى الله العبد لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لأيتم هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة أيضا رواها الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه. آداب الشافعي ومناقبه الكتاب مطبوع. يقول الإمام الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. ما قال بجميع هذه الأهواء. إذن هذه الكلمة أين تندرج؟ كلمة الإمام الشافعي تندرج أن البدعة أكبر من الكبائر، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام قال باب البدعة أكبر من الكبائر، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لو تلقى الله بجميع الذنوب فعلا وتركا ما عدا الشرك الأكبر خير لك وأرحب من أن تلقاه بشيء. لاحظ كلمة بشيء تدل على إيش؟ تقليل والقلة، صح؟ بأن تلقاه بشيء من هذه الأهواء. وفي لفظ له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. اليوم علماء الكلام ينتسبون للشافعي. قل له يا أخي الشافعي يقول لأن تلقوا الله بجميع الذنوب فعلا للمحرم وتركا للواجب ما عدا الشرك خير لكم من هذا الذي تسمونه علم الكلام وتدرسونه وتسمونه علما. يلا كونوا شافعية. هذا يقول الإمام الشافعي وصحيح الإسناد إليه. وأنتم تعظمون علم الكلام وهو يقول لأن يلقى الله العبد بجميع الذنوب والكبائر زنا خمر سرقة إلى آخره ما عدا الشرك. يقول لما يقول لك الشافعي البليغ القرشي إمام لغة في الحجة لغة يقول ما خلا الشرك بس الباقي كله أتاه العبد أحب من أن يلقاه بشيء من علم الكلام وأن يلقاه بشيء من الأهواء. وأنتم تجعلون علم الكلام أصل الدين وتدرسونه وتكتبون فيه وتمدحونه وتذمون من يذمه وتطعنون في من يذمه. وقد قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعل إلى آخره. فأين انتسابكم للشافعي؟ أخبرني أبو طاهر محمد الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم الدين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك. لأن الصبي في الكتاب على الفطرة وكذلك الأعرابي ليس عنده مقدمات وقواعد تلقاها عن غيره لا يزال عن الفطرة فما عنده موانع ولا دوافع تدفع الحق مجرد ما تخبره بالحق يستجيب له. نعم. فكن على هذا التدين وله عما سوى ذلك. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أي لا تأتي بتأويلات من عندك أتله كما قال الله وأثبت معناه الذي دل عليه الخطاب ولا تدخل من عندك تأويلات وتفسيرات لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن المصنف ينقل جمل هذا الاعتقاد عن السلف وأيضا عن الأئمة وينقل من وافق فيه من المتكلمين من المذاهب من الشافعية من الحنفية من الصوفية ليبين أن أهل الحديث على العقيدة الصحيحة وأن هذه الفرق قد وافقوا أهل الحديث في هذه الأصول. نعم. أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا حيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس أن هذه الأحاديث الصفات والرؤية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. وقولهم بلا كيف أي لا تكيف، وهذا معنى أمرها كما جاءت، هذا فيه إثبات المعنى على ما يليق بجلال الله. بلا كيف أي لا تكيف صفات ربك. نعم. قال إمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. تقدم هذا الأثر. وعن بعض السلف قدم الإسلام قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. تقدم نحو ذكرته لكم أمس عن أبي جعفر الطحاوي. نعم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثني جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله. هذه سلسلة كثير بن عبد الله المزني وكثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده صحح لها الترمذي وحسن لها البخاري، وجمهور الأئمة بعد النقاد كانوا على تضعيفها، لهذا الذهب في ميزان الاعتدال عند ترجمته قال والترمذي يصحح حديثه، فلذلك عد متساهلا عند العلماء. ما أريد أن نخوض في السلسلة كثيرا، لكن المتن الذي جاء مرويا من طريقها قد جاء في الصحيح عن أبي هريرة أصله، وجاء عن أبي ذر، وجاء عن غير من الصحابة اللي هو حديث الغرباء. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا الحسن الكارثي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة قلقابد على الجمر وهو اليوم. الجمر المتبع للسنة، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد وفي زمنه، زمن العلماء وزمن المحدثين وزمن أئمة السنة، يقول: القابض على السنة، المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، حط الجمرة هنا ثم اقبضها. هذا في زمنه، فما تقول في زمنك؟ فاصبر يا سني، اصبر. القابض على السنة، المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. تمسك بالسنة. نعم. وقد جاء قول يحيى بن أبي كثير: الذب عن السنة جهاد، والرد على أهل البدع، والذب عن السنة جهاد أو مجاهد فاعله. نعم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إلى هذا الموضع قد رواه البخاري أيضا في صحيحه: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا الله أعلم. هذا أيضا رواه البخاري في صحيحه إلى هنا. نعم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاريدي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبيق عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: عبد الرحمن الضبي، تقرأتها الذي سمعتها الضبي؟ نعم الضبي. نعم. حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت: لا. دخل عليه وهو خليفة، ويعرفه لما كان أميرا على المدينة لبعض بني عبد الملك بن مروان، فقد كان أميرا على المدينة وهو شاب متنعم، ولو كان طالب علم، لكن لما صارت الخلافة تقشف وازداد زهدا، تقلل من الدنيا حتى تغير سبحان الله. نعم. فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. الله قال الله الله الله كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سئلت وقد سالت حدقتي على وجنتي وسال منخري في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة هكذا كانوا انتفعوا بتذكر القبر وظلمته ووحدته ووحشته وما فيه مما صحت به الأخبار، تعفوا عن الحرام، تقللوا من الدنيا، وقاموا بما أوجب الله، وأدوا حقوق الخلق إلى الخلق، وتجنبوا الظلم في المال والنفس والعرض، فانتفعوا بهذا التذكر وتذكر اليوم الآخر والحشر والعرض على الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. قال حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، اقتل الحية والأقرب إن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدار بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، يعني يمنع الإعانة ويضرب العبيد ظلما. على العموم هذا الحديث الطويل طرقه إلى محمد بن كعب القرظي كثيرة الوهاء وشديدة الوهاء والضعف، وبعض فقراته جاء في أحاديث صحيحة، فإما أن يكون راويه ومن أسنده فيه غفلة شديدة فجمع كما يقال شعبان برمضان ومكة بعسفان، جمعهما وخلص، جيد. وإما أن يكون وضعه واعظ أراد الكذب لإصلاح الناس، هناك من الكذابين في الحديث من يسمون الكذاب المحتسب، وهو الذي يضع الحديث كذبا يريد بذلك الثواب من الله. لماذا؟ قال أريد الناس تتوب إلى الله وتتعظ، فيضعون الأحاديث ويضعون القصص المكذوبة ويضعون الرؤى المنامية المكذوبة، ورأيت لك كذا وفعل كذبا، ليش؟ يقول لك أهم شيء يتوب، إذا تاب خلاص الحديث موضوع، القصة موضوعة، الرؤيا مكذوبة، ما يهم، كله يجوز عندهم والعياذ بالله. هذا الكذاب المحتسب والعياذ بالله، فيكذبون تقربا إلى الله وتدينا. ليش؟ يقولون نحن نكذب لإصلاح الناس، نسأل الله العفو والعافية. وكأنه ليس في كتاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعظون به الناس ويصلحون شأنهم، لكن إما قلت لك إما أن يكون شديد الغفلة دمج هذا بهذا، وإما أن يكون وضعه وضعا احتسابا، لأن بعض فقراته فيها صحيح الأسانيد يعني الأحكام وبعضها ليس. نعم. أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه؟ أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا؟ أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. والله ما فيها من المواعظ والحكم والوصايا حلوة، بس ما حلي إسناد، وصايا طيبة لا شك هذه الوصايا. نعم. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. هنا زيادة في بعض المخطوطات والنسخ، ولا تكافئ ظالما بظلمه، يعني إن ظلمك لا تظلمه. نعم. أنت ما كان لك فضل عليه إلا بصبرك على ظلمه وعدم إساءتك، فإذا ظلمته كما ظلمك وخنته كما خانك وكذبت عليه كما كذب عليك، وش عدب الفرق بينك وبينه؟ نعم. ويبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص في أبي داود وغيره بسند حسن، في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناظرون أو يتناقشون في آيات في القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو القصة طويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه، ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن الذين كانوا من قبلكم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض فهلكوا. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. ثم قال رحمه الله: صفحتان فقط نقرأهما في اليوم الآخر وما فيهما، ونقف عند الإيمان ونصلي. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل السنة والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك يوم الحق، من أهوال ذلك اليوم الحق، كما في سورة التكوير والانشقاق والانفطار والمطففين وغير مما جاء في القرآن. قال: واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرهما وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. ما شاء الله على هذا المصنف، ذكر من أقسام الشفاعة الشفاعة الفارقة بين السني والمبتدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم الذين يكرهون نشر أحاديث الشفاعة المتواترة. لماذا؟ يقولون: أنت إذا كثرت يا أخي المجتمع قد هو فاسد وفيه معاصي والناس مقبلين على الشهوات والمحرمات، لما تحدثهم زيادة بأحاديث الشفاعة يزيدون ركون إلى المعاصي. لا، إنما يعرفون سعة رحمة ربهم فيرجعون، يعرفون شرف نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعرفون شرف هذه الأمة التي هم إليها منتسبون وهم من أبنائها، يعرفون خطورة مذهب الخوارج المكفرين الذين استغلوا وقوع الناس في الذنوب والكبائر فكفروهم وخلدوهم في النار واستحلوا منهم ما يستحل من الكفار بكفرهم. أتريدنا أن نخفي أحاديث الشفاعة؟ لقد كان شعار أهل السنة والجماعة إعلان وإظهار أحاديث الشفاعة، إظهارها وإعلانها والخطب بها ونشرها، هذا شعار أهل السنة والجماعة. كم حدث الصحابة بأحاديث الشفاعة وقت الفتن ووقت خروج الخوارج، وكان التابعون يرحلون من مدينة إلى مدينة ليسمعوا من الصحابي فقط حديث الشفاعة، كما رحلوا إلى أنس بن مالك ليسمعوا، قالوا: جئناك نسألك عن حديث الشفاعة أيام فتنة الخوارج على الحجاج وعلى بني أمية. وكما انتفع يزيد الفقير ومن معه من الخوارج بسماعهم حديث جابر بن عبد الله في الشفاعة كما رواه مسلم وغيره، جاءوا عازمين أن يخرجوا على المسلمين في الحج وأن يقتلوا المسلمين في الحج، فجلسوا في حلقة جابر في المدينة فسمعوه يحدث حديث الشفاعة، فقالوا: انظر ما تقول يا صاحب محمد وماذا تروون، ألم يقول الله إن من دخل النار فإن خالدا فيها ويخزيه الله أبدا إلى آخره، فاستدلوا بالآيات الواردة في خلود الكفار على عصاة المذنبين والمسلمين. فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أتقرأ قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فما هو المقام المحمود؟ قال لا أدري. قال صاحب المقام المحمود هو الشفاعة، وسرد له الشفاعة بحديث الشفاعة فقط الذي رواه جابر لهم، رجعوا كلهم إلا واحد أبى أن إلا أن يبقى على معتقده، وخرج يقتل الناس في موسم الحج حتى قتل، والبقية كلهم رجعوا. ويقول يزيد الفقير، فقير مو فقير مال، فقير يقولون كان يشتكي فقر ظهره، تمام. ويقول يزيد الفقير وكان قد شغفنا رأي الخوارج، شغفنا رأي الخوارج. فأحاديث الشفاعة، كثير من إخواننا إذا تكلموا عن الشفاعة طولوا في الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليفصل ربنا القضاء، لما يأتي الناس آدم ثم يأتون نوحا صح، ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعتذرون، فيأتي الإنسان فيقول أنا لها أنا لها. الشفاعة العظمى لا توجد فرقة تنكرها، لا توجد فرقة تنكرها، إنما الذي يخالفك فيه الخوارج المعتزلة غلاة التكفير، أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد، الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يخرج من النار من كان من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة من إيمان، وفي رواية من خير، هذه الأحاديث. لذلك المصنف انظروا ماذا اختار من عنوان وماذا اختار من حرف في مسألة الشفاعة. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن أحسن بل أحسن كتاب أعلمه في باب الشفاعة من حيث الإسناد والرواية والأحاديث هو كتاب الشفاعة لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، كتاب فرد في باب فراجعوه. قال وأخبرنا قال لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة أي نصفهم، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس بن سريج أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة والشهادة له بحرصه على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وهذا شرط الرضا. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بثلاثة شروط. إذن الله يوم القيامة تكون بهذين الشرطين يوم القيامة، هذا الزمان أن نتعدل على الشفاعة يوم القيامة، وإذن الله للشافع، ورضا الله عن المشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل توحيده. فالذين يطلبون الشفاعة من الموتى وقعوا في الشرك وطلبوها من غير مالكها، قل لله الشفاعة جميعا، عليهم أن يسألوا الله تبارك وتعالى ذلك. فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد فيحمد الله بمحامد يعلمه إياها لا يعلمها أحد من خلقه ولا يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال فيعلمني فأحمد بمحامد يعلمنيها وفي رواية افتحها علي لا أحسنها الآن فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقلت اسمع واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي قال فيقال لي فيحد لي حدا فأن أخرجهم من النار ممن قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة فذكر المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وفي حديث أنس في مسلم وغيره قال ثم آتي الرابعة فأسجد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا رب إذن لي في كل من قال لا إله إلا الله قال فيقول لي ليس هذا لك ليس هذا إليك وعزتي وكبريائي وجلالي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله رواه مسلم وغيره أحاديث متواترة هذا من حيث ثبوتها أحاديث صريحة ظاهرة هذا من حيث دلالتها وبعض الناس يقول أحاديث الشفاعة متشابه مجمل لا حول ولا قوة إلا بالله قال ويؤمنون بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم أو إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها أي في النار من عصاة أهل الإيمان أحدا ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قد تقدم والتشبيه هنا وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها هذا كتاب له إلى الآن ما هو موجود ما وجدوه يعني والظاهر أنه كتاب كبير بالأسانيد والدارقطني أيضا كما له كتاب في النزول له مجلد مستقل في الرؤية وصنف غير من العلماء مؤلفات مفردة في رؤية الله في الآخرة في العرصات في الجنة ودل على ذلك الكتاب ودلت السنة وأجمع عليه السلف ثم قال ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان أي الآن وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وإخواننا وأهلينا وذرياتنا من أهل الجنان بحوله وقوته وممن سبق لهم منه الرحمة والرضوان وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا لا إله إلا هو لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه قال وكذلك أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها يعني الكفار لا يخرجون منها أبدا وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر الصحيح في أوله إن الله عز وجل يأتي بالموت على صورة كبش فيقول يا أهل الجنة ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون إليه فيقول هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا الموت كنا نعرفه قال والله على كل شيء قدير يا إخوة قال هذه أمور أخروية غيبية نؤمن بها كما صحت الأحاديث قال فيأمر الله به فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت جعلنا الله وإياكم من أهل جنات جنات النعيم بس أنا ما عاد أحب أطول يكفي خلاص نصلي إن شاء الله معلش أنا أسرعت في القراءة لأن المسائل إن شاء الله واضحة والأسانيد واضح إن شاء الله مفهومة والمسألة، ولكن والله اختياره الشفاعة أقسام وأنواع صح ولا لا، لكنه أتى بالفارق الفيصل الشفاعة لأهل الكبائر ومذنب أهل التوحيد وإخراج من قال لا إله إلا الله من النار بشفاعة الشفعاء. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيح صحيحين شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع الصالحون وبقيت رحمة أرحم الراحمين فيخرج بها من النار من قال لا إله إلا الله. إلى هنا إن شاء الله نصلي ونلقاكم بعد العصر إن شاء الله.